الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين، هذا من يسر الشريعة وتسهيلاتها. قد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا من السماحة واليسر، كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. فمن التيسير الذي جاء به الإسلام أن من الطهارة، طهارة القدمين، أن يمسح على الخفين. لا يلزم الإنسان أن ينزع خفيه إن أدخلهما طاهرتين لغسلهما، بل يمسح على خفيه وتتحقق بذلك الطهارة. والمسح على الخفين طهارة شرعية مجمع عليها، دلت عليها الدلائل الكثيرة والأحاديث العديدة، بل هي بلغت مبلغ التواتر، الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين. ومن أهل العلم من استدل على المسح، أو استدل للمسح على الخفين بالقرآن الكريم، في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقوله جل وعلا: وأرجلكم إلى الكعبين، فيها قراءتان سبعيتان من القراءات المتفق عليها: أرجلكم بالنصب عطفا على المغسولات، وقراءة بالخفض أرجلكم عطفا على المسح الذي هو في قوله: وامسحوا برؤوسكم عطفا على المسح. فقالوا السنة فسرت هذان المعنى، فسرت هذين المعنيين المستفاد منها من هاتين القراءتين. فالغسل أمره معروف وقد تقدم، والمسح على القراءة الثانية أرجلكم يراد به المسح على الخفين، يراد به المسح على الخفين كما جاءت السنة النبوية مفسرة بذلك. ومن أهل العلم من قال المراد بالمسح الغسل السريع، منهم من قال المراد بالمسح ليس المسح على أعلى ظاهر القدم والاكتفاء بذلك، فإن هذا لا يجزئ، أنه تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ولما رأى رجلا في قدمه لمعة لم يمسها الماء أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء. فالسنة مفسرة للقرآن، السنة مفسرة للقرآن. فقوله سبحانه وتعالى وأرجلكم، هذه القراءة إما أن المراد بالمسح الغسل السريع وهذا يسمى مسحا، أو يراد به المسح الخفين، وكل ذلك إنما يعلم من السنة، السنة النبوية. فإن السنة شارحة للقرآن ومفسرة له. وأيضا من الاستدلالات على المسح العمومات، مثل قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومثل قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى غير ذلك من الآيات العامة في هذا الباب. وهذا المسح على الخفين وجد من أهل الضلال والباطل من أنكره، وجد من أهل الضلال من أنكره، ولهذا عد السلف رحمهم الله تعالى إنكار المسح على الخفين شعارا لأهل البدع، شعارا لأهل البدع والضلال، وإثبات المسح على الخفين شعار لأهل السنة. ولأجل هذا تجد في عدد من كتب الاعتقاد التي ألفها أئمة السلف رحمهم الله تعالى، تجد منهم من يورد في المسائل التي في الاعتقاد المسح على الخفين. وربما أن الإنسان عندما يرى وهو يقرأ متنا في الاعتقاد لأحد المتقدمين من السلف يذكر المسح على الخفين يستغرب، يقول هذه من الأحكام، فلماذا يورد وهو من الأحكام في كتب العقائد؟ والسبب في ذلك هو ما أشرت إليه، لما وجد من أهل الضلال من أنكر ذلك عد إنكاره شعارا لأهل البدع والضلال، وإثباته شعار لأهل السنة وعلامة. ولهذا تجد مثل ما أشرت في عدد من كتب أئمة السلف في الاعتقاد مثل الصابوني والطحاوي وابن شاهين وابن بطة العكبري أو غيرهم يذكرون المسح على الخفين في المتن الذي كتبوه في ماذا؟ في الاعتقاد، في المتن الذي كتبوه في الاعتقاد. قال الطحاوي رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، هذا جزء من المتن الذي كتبه في الاعتقاد. وقال ابن بطة العكبري في مختصر الإبانة لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله. والنقول عنهم في كتب الاعتقاد بهذا المعنى كثيرة، ومثل ما ذكرت يعني بعض طوائف الضلال أهل الضلال أنكروا المسح. ومن عجيب أمر هؤلاء أنهم ينكرون المسح على الخفين الثابت بالأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون بالمسح على الرجلين وهو لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة، بل جاءت الأدلة على أن من غسل رجليه وترك قدر لمعة يسيرة لم يغسلها أن طهارته لا تصح، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فكيف بمن يمسح على ظهر رجليه ولا يحقق الغسل المشروع المأمور به في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مما يستفاد من إيراد أئمة السلف لمثل هذه المسائل، ليس فقط المسح، يعني بعض مسائل الأحكام التي وجد من بعض طوائف الضلال مجاهرة بالإنكار بها يريدونها في كتب الاعتقاد ردا عليهم وإثباتا أن هذا شعار لأهل السنة. فمن هذا يستفاد أيضا أن إنكار السنن السنن التي تتعلق بالأحكام والآداب الشرعية إنكارها والإعلان بإنكارها يفسد العقيدة ويؤثر على عقيدة المرء وتختل بهذا عقيدته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وجزء من التوحيد توحيد المتابعة وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، يعني نزلت نزولا سريعا للأرض تجاه خفي النبي عليه الصلاة والسلام لأنزعهما. من أجل ماذا؟ أن يغسلهما عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يغسلهما. هذا فيه مسارعة الصحابة وتسابقهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلى خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شرف لمن أكرمه الله عز وجل وشرفه بذلك، فكانوا يتسابقون ويتسارعون كل ما سنحت فرصة لهم في هذه الخدمة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال فأهويت يعني إلى قدميه لأنزع خفيه، ما هو الخف؟ والباب باب المس على الخفين. الخف هو ما يلبس في القدم ويكون مصنوعا من الجلد، إذا كان مصنوعا من الجلد يقال له خف، وإذا كان مصنوعا من الصوف أو القطن أو نحو ذلك يقال له جورب، فقال أهويت لأنزع خفيه، عرفنا أن الخف هو ما يصنع من الجلد، وكل ما يكون ساتر للقدم سواء صنع من الصوف أو القطن أو غير ذلك، فكل ما كان كذلك فله نفس الحكم، فيمسح على الخفين ويمسح على الجوربين، فكل ما يستر القدم إلى الكعبين من جلد أو صوف أو قطن أو غير ذلك يمسح عليه إذا أدخل طاهرا، إذا أدخلت القلم في القدم فيه طاهرتين، لكن يكون ثخينا لا يشف عن البشرة، بعض الجوارب وخاصة الحديثة يعني شفافة، فمثل هذا لا يمسح عليه، يكون ثخينا لا يصف البشرة، ولو كان في بعض الخروق اليسيرة لا تؤثر، فإنها لا تؤثر. فالحاصل كل ما كان يستر القدم إلى الكعبين سواء من الجند أو من الصوف أو من القطن أو غير ذلك كله يمسح عليه إذا أدخلت القدم فيه طاهرتين. جاء في الأثر عن الأزرق بن قيس قال رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت أتمسح عليهما؟ قال إنهما خفان ولو كان من صوف، وإنهما خفان ولكنهما من صوف، هكذا قال: إنهما خفان ولكنهما من صوف. فالحاصل أن المسح ليس خاصا بالخفين اللذين صنع من الجلد، بل الجوارب التي هي مصنوعة من القطن أو مصنوعة من الصوف أو نحو ذلك كلها يمسح عليها ولا حرج. قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما، الضمير يعود على الخفين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. هذا يستفاد منها شرط من شروط جواز المسح على الخف، لأن المسح على الخفين لا يكون إلا بشروط، والشروط مستفادة من السنة النبوية. من هذه الشروط أن تكون أدخلت القدم في الخف طاهرتين، أدخلهما في الخف على طهارة، هذا شرط. وأيضا أن يكون الخف نفسه طاهرا. أما دليل الأول هذا الحديث: أدخلتهما طاهرتين. وأما دليل الثاني أن يكون الخف طاهرا، قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل وهو يصلي وأخبره أن في نعليه شيء من الأذى فخلعهما عليه الصلاة والسلام. فإذا الخف نفسه يكون طاهرا، والقدم أيضا تدخل فيه وهي طاهرة، القدم تدخل فيه وهي طاهرة. أيضا من الشروط أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر، سيأتي معنا الدليل على ذلك. فالحدث الأكبر الجنابة ونحو ذلك هذا لا بد فيه من غسل ولا يصح المسح. وأيضا من الشروط أن يكون المسح في الوقت، وسيأتي معنا أيضا ما يتعلق بتحديد الوقت. ومن الشروط أن يكون ساترا للقدم، أن يكون ساترا للقدم إلى الكعبين، فما كان ساترا للقدم إلى الكعبين فإنه يمسح عليه. قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما أي على الخفين ولم ينزعهما. هذا يستفاد منه أن المسح أفضل من النزع، استفاد منه أن المسح أفضل من النزع، من نزع الخفين وغسل القدمين. لا، لو قال قائل: أنا أريد أنزع الخف وأغسل، والغسل يقول أكمل أو نحو ذلك، يقال له: إذا تريد الأفضل فالأفضل هو ماذا؟ هو المسح، الأفضل هو المسح. وشيخ الإسلام له تفصيل جميل في هذا المسألة، أنقله لي ما فيه من فائدة. سئل رحمه الله: أيهما أفضل، المسح أو الغسل؟ أيهما أفضل، المسح أو الغسل؟ والمسألة فيه لأهل العلم فيها تفصيل وكلام. فسئل رحمه الله: أيهما أفضل، المسح أو الغسل؟ فقال رحمه الله: فصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، الأفضل لكل واحد ما هو موافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، الأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، يقصد أن ما يتكلف يلبس لأجل أن يمسح، فإذا كانت القدمان مكشوفتان يغسلهما، ولا يتحرى لبس الخفين ليمسح عليه، كما كان عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف. خلاصة كلامه رحمه الله تعالى أن المرء لا يتكلف ضد حاله التي هو عليها قدمه، فإذا كان القدم عليهما الخف لا يتكلف نزعهما ليغسلهما، وإذا كان ليس عليهما خف لا يتكلف لبس خف ليمسح، فيجعل الأمر على الحال التي عليه قدمي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا فصل الخطاب في هذه المسألة. والمسح لا بد أن يكون في الوقت، ليس المسح ممتدا إلى ما شاء الإنسان، وإنما هو محدد بوقت، وجاء تحديده في السنة النبوية عن نبينا عليه الصلاة والسلام للمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، أي 72 ساعة. وقد ثبت في الحديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، والمسافر 3 أيام بلياليها. متى يبدأ اعتبار المدة؟ متى يبدأ اعتبار المدة؟ هل يبدأ من الحدث أو يبدأ من أول مسح؟ متى يبدأ اعتبار المدة؟ لنفرض الآن أن شخصا تطهر لصلاة الفجر وغسل رجليه ولبس الخفين على طهارة، ثم حصل منه حدث في الضحى، أحدث في الضحى ولم يتوضأ، توضأ لما جاء وقت صلاة الظهر ومسح على الخفين، متى يبدأ المسح؟ من الضحى الذي حصل فيه الحدث، هذا قول لبعض أهل العلم، أو من أول مسح، أو أول مسح، وهذا قول لأهل العلم وهو الراجح، لأن الحديث الذي مر معنا يدل على ذلك، قال يمسح يوم وليلة، قال يمسح يوم وليلة، قوله يمسح يوم وليلة يفيد أن الاعتبار بالمسح من متى؟ من أول مسح، لأنه يمسح يوم وليلة. الآن لو قلنا الاعتبار بماذا؟ لو قلنا الاعتبار بالحدث، لنفرض أن شخصا مثل ما قدمت توضأ، ماذا؟ توضأ الفجر وأدخلهما طاهرتين، ثم بقي محافظا على طهارته إلى المغرب، إلى صلاة المغرب، ثم أحدث قبيل المغرب وتوضأ ومسح، ثم توضأ قبيل المغرب ونعم ثم أحدث يعني قبيل المغرب وتوضأ. على القول بأن الاعتبار للحدث، الاعتبار للحدث، ما يعتبرون يعني ما يعتبرون المدة إلا من أول الحدث. يعني لعلي أضرب المثال بطريقة أخرى، مثلا لو أن شخصا توضأ لصلاة الفجر وأحدث عند الضحى، مثل ما مثلنا أولا، أحدث عند الضحى، ثم مسح لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر ومسح، إن اعتبرنا من أول الحدث أو من عند حصول الحدث ما اعتبرنا المسح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، المدة التي سبقت هذه لا لم نعتبرها، لأن المعتبر بالمسح قال يمسح يوم وليلة من أول مسح، يمسح يوم وليلة. فالحاصل أن الذي دل عليها الحديث الذي دل عليه الحديث أن المسح يبدأ اعتباره من أول مسح وليس من الحدث، وليس من الحدث. لو أن شخصا توضأ لصلاة الفجر، نعم، ومسح الخفين وبقي محافظا على طهارته إلى العشاء ثم صلى العشاء ونام، ولما استيقظ الفجر توضأ ومسح، متى يعتبر؟ مثلا لو كان توضأ يوم السبت الفجر ومسح وتوضأ ولبس الخفين وبقي على طهارة إلى العشاء محافظا على طهارته، ثم بعد العشاء نام وقام يوم الأحد لصلاة الفجر، وصلاة الفجر لما قام توضأ ومسح على الخفين، الاعتبار متى يبدأ؟ من يوم فجر يوم الأحد، يستمر إلى فجر ماذا؟ الاثنين. إلى فجر يوم الاثنين. طيب، فجر يوم الاثنين لما توضأ ومسح، يعني مسح قبل انتهاء مدة المسح مسح، ثم بقي محافظا على طهارته إلى العشاء، ربما تقولون لهذا شخص قوي ما شاء الله، بقي محافظا على طهارته إلى العشاء، هل له أن يصلي هذه الصلوات أو أن الطهارة تنتقض بانتهاء مدة المسح؟ أو أن الطهارة تنتقض بانتهاء مدة، لا تنتقض طهارة، لما لا تنتقض لم يحصل ناقض، فيستمر على ما دام محافظا على طهارته يستمر على ذلك، ولا يلزمه أن ينزع خفيه ويقال له انتهت المدة، مدة نعم المدة انتهت، مدة المسح انتهت، ليس له أن يمسح، لكن الطهارة ماذا؟ ما دامت باقية لا يلزمها أن يتطهر، لا يلزمه أن يتطهر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوقت الطهارة، ننتبه، لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح، فالتوقيت الذي هو يوم وليلة للمقيم هذا توقيت للمسح وليس للطهارة. فإذا تمت مدة المسح، إذا تمت المدة للمسح وكان على طهارة فطهارته ماذا؟ باقية. طهارته باقية، هذا على القول الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة. وأيضا توضيحا لما سبق أن المسح أن الاعتبار هو من أول المسح، في الحديث قال يمسح يوم وليلة، يمسح يوم وليلة، والمسح لا يتحقق إلا بوجوده وفعله، فإذا وجد المسح بدأ الحساب لليوم والليلة، هذا للمقيم. أما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها. نعم. قال رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. قال مختصر. قال عن حذيفة بن اليمان قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ فمسح على خفيه. أيضا مسألة أو فائدة أشير إليها قبل أن ننتقل لهذا الحديث، وهي أنه لا يجوز المسح على الخفين إذا كانت طهارتهما طهارة تيمم، إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لأن طهارة التيمم لا تتعلق بماذا؟ بالقدم، لا تتعلق بالقدم. قال رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه، فبال فتوضأ ومسح على خفيه. البول حدث أصغر، والحكم لا يختص بالبول، بل يتناول كل ما كان من حدث أصغر يتناوله ذلك، وقد ثبت المسح عليهما من كل حدث، من كل حدث أي أصغر. وأما الحدث الأكبر الذي هو الجنابة فلا بد من نزع الخفين وغسلهما مع غسل البدن كاملا. جاء في سنن الترمذي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. إذن الحدث الأصغر أيا كان فيه المسح، الحدث الأصغر أيا كان فيه المسح، وأما الجنابة فلا بد من نزع الخفين وغسل القدمين مع غسل البدن. وحديث صفوان بن عسال هذا أنتم حديث عهد به، هذا الصباح مر معنا في رياض الصالحين، ومر معنا أنه مشتمل على لطائف جميلة وعظيمة جدا، خاصة في الحوار الذي كان بين السائل لصفوان وزر بن حبيش والإجابات المسددة التي كان يجيب بها صفوان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: باب في المذي وغيره. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. نعم، هذا لعلها الأحسن أن يؤجل إلى اللقاء القادم، وخاصة أنه خروج من موضوع إلى موضوع. وعثمان بن عفان رضي الله عنه ينقل عنه أنه قال: كثرة الكلام ينسي آخره أوله، خاصة إن خرجنا من موضوع إلى آخر، فلعله يؤجل إلى اللقاء القادم. وأذكر بدرس الوالد يبدأ غدا بإذن الله سبحانه وتعالى بعد المغرب، يومين متواليين، مغرب الجمعة ومغرب ماذا؟ السبت، مغرب الجمعة ومغرب السبت، في شرح كتاب التوحيد. وإذا حضر الماء لا يتيمم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره،